سامحوا يفضلوا يقعدوا كراسي موجوده كتيره وكل يقعد لو سمحتوا. Thank you. عنك. Thank you. الله أكبر. ويستعليك يا أستاذ. الله أكبر. Thank you. نعم يا شيخ محمود، نعم يا شيخ محمود، نعم يا شيخ محمود. كل ما عندك للاسبوع عشان احنا مشتاقين. انت معلش هيبقى ده سنه منك. الله طلع جواه بس خلص بس. يعني اللغة بس والله سؤال. Thank you. نبات الصداع كله والله يا حاج. نبي كريم ثاني شبه الله عاش الله رب عليك. لا خمص عليك الله. اللهم صل على النبي. أكبر. فَأَوْلَىٰ إِنَّ مَا Oh, حد ما بلاش يا ما بلاش يا ما حد يا ما شبه ده يا بعض كل هبل ده حلو ده